أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. ولهذا نقول إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على هدى، نعم مشتملة على علم وعمل. العلم هو الهدى والعمل هو دين الحق. وقول دين الحق، هل هناك دين باطل؟ الجواب نعم، هناك دين باطل. المشركون يدينون بما هو عليه من الكفر وهو دين باطل. ولهذا قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.